الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فضل المدينة، قال: ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مسألة كثيرا ما يرد السؤال عنها من زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن عددا من الحجاج يحملهم قرابتهم وجيرانهم وأهل بلدهم، يحملونهم أمانة إبلاغ السلام إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهل هذا العمل الذي يفعله هؤلاء له أصل وله دليل من شرع الله تبارك وتعالى، أو أنه عمل لا أصل له؟ فهنا يبين المصنف حفظه الله تعالى هذه المسألة، وأن نقل السلام مع الزائرين من الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نقل السلام معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل عليه، بل تكليف للزائر بأمر قد يشق عليه، كما شكى هذا الأمر كثير من الزوار والمعتمرين. وذلك أن بعض الزوار إذا علم أهل بلده أنه متجه إلى مكة والمدينة، صار كل من يلقاه يحمله أمانة إبلاغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستحلفه بالله، وبعضهم يأتمنه على ذلك: لا تنسى بالاسم، قل له فلان يسلم عليك. فيأتي عدد من الزوار وهو متحرج من كثرة من طلب منه أن يبلغ السلام، ولا يدري ماذا يصنع، وربما تكون الأسماء التي معه قائمة طويلة جدا وعدد كبير من الأسماء، وبعضهم يرى أنه يضطر لذلك أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة طويلة حتى يفرغ من قراءة وذكر تلك الأسماء، وبعضهم من شدة حرصه يكتب أسماء من طلبوا منه إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامهم في ورقة حتى لا ينسى. فهذا العمل كله لا أصل له ولا أساس له، وقد كفى في هذا الباب ملائكة الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فالله عز وجل جعل في الأرض ملائكة يسيحون أي يتنقلون من مكان إلى آخر، قال يبلغوني عن أمة السلام، بمعنى أن المسلم المصلي والمسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من ليل أو نهار الملائكة تبلغ، لا يحتاج الأمر إلى أن ينتظر زائرا يسافر إلى المدينة لينقل معه السلام إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل على المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي بلد من الدنيا ولو كان بعيدا فالملائكة تبلغ، مثل ما قال أحد السلف: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أي أن لله ملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من ليل أو نهار أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. ومن يطلب منه إبلاغ السلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يخبر من طلب منه بهذا الحديث، عليه أن يقول له: يا أخي، إن لله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، لا تحتاج إلي ولا إلى غيري من الناس، لله ملائكة يقومون بهذه المهمة، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فلا يحتاج الأمر أن تنتظر زائرا يذهب إلى المدينة ثم تطلب منه أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الذي تطلب منه هل ينسى أو يذكر، هل يلتزم أو لا يلتزم، ربما تكثر عليه الأسماء ويتركها كلها لكثرتها، فلا تحتاج أنت إلى هذا أصلا، لا تحتاج إلى هذا أصلا، لأن لله ملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. وأيضا يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يتكون من جمل ثلاث، الشاهد منه الجملة الثالثة وهي قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث كنتم أي في أي مكان تكون في الدنيا تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم بواسطة أو من طريق الملائكة الذين مهمتهم أنهم يسيحون في الأرض ويبلغون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. وقوله في هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل المقابر، المقابر لا تشرع الصلاة فيها ولا يشرع أن تتخذ مكانا للعبادة والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى لا يشرع ذلك، ولا يشرع أن تكون مكانا للجلوس فيها لقراءة القرآن، لا يشرع ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تشبهوها بالقبور التي هي ليست مكانا للعبادة والصلاة والقراءة والذكر، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، لأن البيت الذي لا يذكر اسم الله فيه ولا يتلى فيه كتابه هذا شبيه بالمقابر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه ومثل البيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية للحديث قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وإذا أخذت مجموع الروايتين تبين لك فائدة، وهي أن الشخص عندما يكون في بيته ذاكرا لربه سبحانه وتعالى فمثله مثل الأحياء مثل الحي في بيوت الأحياء، مثله مثل الحي في بيوت الأحياء. والشخص الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته مثله مثل الميت في المقابر، مثله مثل الميت في المقابر، فيكون بيته مقبرة له، أشبه ما يكون بالمقبرة. وأيضا يكون صدره مقبرة لقلبه، لأن قلبه ميت في صدره لا يذكر الله سبحانه وتعالى، فمثل قلبه في صدره مثل الموتى في القبور، ومثله هو في بيته مثل أي الموتى في القبور. هذا مستفاد من مجموع الروايتين، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والرواية الأخرى قال مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه والبيت الذي مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. إذن مما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه أن يجعل بيته عامرا بذكر الله، يتلى فيه القرآن ويتنفل فيه مصليا لربه سبحانه وتعالى، وصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، ويتلى فيه كتاب الله ويذكر فيه سبحانه وتعالى. عند دخوله بيته يدخل مسميا بسم الله، وعند تناوله لطعامه يسمي، وعند ما يأوي إلى فراشه يسمي ويذكر الله تعالى، وهو بين ذلك يذكر الله ويسبح ويقرأ كلام الله جل وعلا ويتنفل ما يتيسر له، ويحث أهله وولده على أن يكون البيت بيت ذكر لله سبحانه وتعالى، وليس بيت غفلة وإعراض عن الله عز وجل. هذا معنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها شبيهة بالمقابر. قال ولا تتخذوا قبر عيدا، قال ولا تتخذوا قبر عيدا، نهى هنا عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، والمراد بالعيد من المعاودة، المراد بالعيد أي من المعاودة، وهي التكرار الذي يعود بعود الأيام أو بعود الأسابيع أو بعود الشهور أو بعود السنوات. فالذي مثلا يقول سأزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم سبت بعد صلاة العشاء، يكون بذلك اتخذه عيدا، لأن هذه معاودة بعود الأسبوع. ولو قال مثلا في أول كل شهر سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه عيدا، لأن هذه معاودة بعود الشهر. وإذا قال في بداية كل سنة أو في وسط كل سنة أو نحو ذلك، هذا كله من اتخاذ القبر قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وقد نهى عن ذلك. ولهذا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مشروعة، واتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا أمر ممنوع، منع من ذلك ونهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى اتخاذ القبر عيدا أن يعاود معاودة بعود اليوم أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو بعود السنة، مثل لو قال قائل كل يوم بعد صلاة العشاء أريد أن أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بذلك اتخذه عيدا، يكون بذلك اتخذه عيدا. لكن يزوره المسلم متى تيسر له، ولا يخصص لذلك وقتا معيدا يعاوده بعود الأيام أو بعود الأسابيع أو بعود الشهور أو نحو ذلك، وإنما يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام متى تيسر له ذلك. ويكون الغرض من الزيارة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له صلى الله عليه وسلم وتذكر الآخرة، كما عرفنا ذلك من مقصد الشريعة بمشروعية زيارة القبور. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. نعم. قال: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، أي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تلازم بين هذين العملين الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يلزم من زار المسجد النبوي أن يحج أو يعتمر، ولا يلزم أيضا من زار المسجد الحرام معتمرا أو حاجا أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، لكن لا تلازم بينهما، أي لا يلزم من وجود أحدهما الإتيان بالآخر، هذا معنى التلازم، لا يلزم من وجود أحدهما أن يؤتى بالآخر. فلو أن شخصا اعتمر ورجع إلى بلده لا حرج عليه، أو حج ورجع إلى بلده لا حرج عليه، أو زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتمر لم تتيسر له عمره لا حرج عليه، لأن لا تلازم بين هذين العملين. قال: فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة، وهذه إذا اجتمعت في سفرة واحدة فهو خير على خير وفضل ساقه الله إليه، لكنه ليس لازما ولا يلام شخص حج واعتمر ورجع إلى بلده ولم يتيسر له زيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقال هذا من الجفاء وهذا من قلة الوفاء أو نحو ذلك، لا يجوز أن يقال ذلك، لأن هذا إلزام للناس بما لم يأتي الإلزام به في الشرع، ولا يحل الإنسان أن يلزم بغير مستند أو دليل شرعي يبني عليه إلزامه. وأما ما يستدل به بعض العوام في هذا الباب فهي أحاديث لا تصح ولا تثبت، ومنها الحديث الذي يشتهر في ألسنة بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث لا أصل له ولا يحل أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يذكر إلا على وجه بيان عدم صحته وعدم ثبوته، أما أن يذكر بحيث يعتمد عليه ويبنى عليه فهذا لا يجوز، وإنما يذكر على وجه بيان عدم ثبوته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونبه هنا على جملة من الأحاديث التي قد تشتهر على بعض الألسنة وهي غير صحيحة، لا يصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذه الأحاديث غير صحيحة وغير ثابتة، ولا يجوز لأحد أن يرويها أو ينقلها أو يقول قال صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا، كله لا يجوز لأنها غير صحيحة. ولا يحل أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصح عنه. وقد جزم كبار الأئمة الحفاظ أهل العلم والدراية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأحاديث ما بين ضعيف جدا وبين موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث بهذا هذه درجتها لا يحل أن تروى أو تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو تذكر إلا على سبيل بيان عدم صحتها. أما أن يأتي بها الإنسان ليستدل فهذا لا يجوز، لأنها غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي ما بين حديث موضوع أو حديث ضعفه شديد. نعم. قال: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون، أخرجه البخاري في صحيحه. فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى جاءوك؟ هل المراد بجاءوك أي حال حياته عليه الصلاة والسلام عندما كان بين ظهرانيهم حيث نزلت الآية، أو المراد بذلك في حياته وأيضا بعد مماته؟ بعض الناس يفهم من الآية أنها شاملة لهذا الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، وهذا من الغلط وسوء الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن السياق هنا يتعلق بالمنافقين الذين كانوا في حياته، كما يعلم بقراءة ما قبل هذه الآية وما بعدها، فالسياق في المنافقين. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس وقت حياته، أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد، لأدلة كثيرة، أدلة عامة في الباب وأدلة خاصة تتعلق به صلى الله عليه وسلم في باب الاستغفار خاصة. فهو عليه الصلاة والسلام بعد مماته لا يستغفر لأحد، أولا لعموم قول الله سبحانه وتعالى، أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والاستغفار للغير ليس داخل في هذه الأمور الثلاثة. وأما فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وفيما يتعلق أيضا بموضوع الاستغفار، فقد أورد المصنف الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، تشتكي من رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. وهذا يستفاد من أنه عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد، وإلا فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفر لك وأدعو لك؟ إذن معنى ذلك أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستغفار، لعلمهم بأنه انقطع العمل، وأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فما كانوا يأتون إليه طالبين منه الدعاء بعد موته عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يأتون إليه بعد موته طالبين منه الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. بل جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما حصل القحط والجدب في زمانه أنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، أي أصاب أرضنا القحط، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، أي توسلنا إليك بدعائه، نطلب منه أن يدعو فيدعو ونسقى. والآن إنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. لماذا لم يتوسل عمر رضي الله عنه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بدعاء العباس؟ لماذا عدل؟ لماذا توسل عمر بالعباس ولم يتوسل بدعاء العباس ولم يتوسل بدعاء النبي؟ ويجب أيها الإخوة أن نفهم أن قول عمر رضي الله عنه إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه، بدليل قوله رضي الله عنه في تمام السياق: قم يا العباس فادعوا الله لنا، فقام ودعا فسقوا. فقوله كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا. والسؤال الذي يطرح نفسه كما يقال هنا: لماذا عدل عمر عن التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بدعاء العباس؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. وقد قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري الذي مر معنا الآن، قال لعائش: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك ودعوت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد. ولهذا ما كانوا رضي الله عنهم أرضاهم يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام للطلب من أن يستغفر لهم. ولهذا لا يجوز أن يقصد الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب منه الدعاء، أو ليطلب منه الاستغفار، لا يقف عند القبر ويقول يا رسول الله استغفر لي، أو يقول يا رسول الله ادعو الله لي، لا يقول ذلك. وهذا عمل لم يفعله الصحابة، ولا دليل على مشروعية فعله، بل الأدلة دلت على عدم صحة ذلك وعدم جوازه. والواجب على المسلم في هذا الباب وفي كل باب أن يكون وقافا مع الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من يستدلون بهذا العمل بالآية المتقدمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فهذه إنما هي في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد مماته فإنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد. وأيضا قد يستدل بعض الناس في هذا الباب بأحاديث لم تثبت، مثل حديث يروى في هذا الباب ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض علي أعمال أمتي وأنا في قبري، فإذا رأيت حسنها حمدت الله وإذا رأيت سيئها استغفرت لكم. هذا لم يثبت، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين أهل العلم بحديثه عدم صحته وعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يأتي في هذا الباب ويستدل إما بآية يوردها على غير معناها وغير مقصودها، أو بأحاديث لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه مسلم في صحيحه. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. وذكر هنا حفظه الله تعالى أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام عمل مشروع دلت عليه الأدلة، ولو لم يأتي في هذا إلا قوله عليه الصلاة والسلام في عموم القبور: ألا فزوروها. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام زيارته مشروعة، وهو من الأمور التي دلت عليها الأدلة، وهو عمل مستحب أن يزور المسلم قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وتذكر الآخرة. قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره، لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره، لأن غرض الزيارة يحصل بالوقوف اليسير وإلقاء السلام وأن يمضي الإنسان، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي ويقف أمام القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. أما الوقوف والمكث الطويل فهذا لا ينبغي أن يفعله من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الإكثار من الزيارة المعاودة والتكرار، لأن هذا يفضي إلى الغلو. قال: وقد خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، أي في أي بقعة من الدنيا. وقد مر معنا حديثان في هذا الباب، حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة السياحين، كما يدل لذلك الحديث الأول. ومن أسباب الإطالة في الوقوف أمام قبره تحميل السلام، من أسباب الإطالة في الوقوف عند قبره عليه الصلاة والسلام تحميل السلام وإبلاغ السلام. فبعض الزوار يأتي ومعه 100 اسم أو 200 أو أكثر، فيقف وقوفا طويلا يسرد هذه الأسماء، يسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، تسلم عليك فلان وأولاده وفلان وعلان، ويستمر يعدد أسماء طويلة مما يضطره إلى الوقوف الطويل. وعرفنا فيما سبق أن هذا العمل لا يسرع، وأن كفينا في هذا الباب بملائكة سياحين يبلغون النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن أمته السلام. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء في كل أسبوع. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت، وقيل في معنى كل سبت أي كل يوم سبت، وقيل أن المراد أي كل أسبوع. فأتيان مسجد قباء كل أسبوع دل عليه فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره. نعم. هذا يقول: ما هي نصيحتكم لمن انشغل في الدرس بتصوير الشيخ وتصوير الحاضرين؟ هذه المسألة تكلمت عليها غير مرة، وأن مثل هذا التصوير إضافة إلى ما فيه من منكر ومخالفة فإن فيه إضاعة وتفويتا للفائدة، فالذي ينشغل بالتصوير يحرم نفسه من الفائدة التي ينبغي أن يحصلها عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بحضور الدرس، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واشتغاله بالتصوير هو في الحقيقة شغل لنفسه عن الفائدة. وقلت أكثر من مرة في هذا المكان إن صورة من يلقي الدرس ليس فيها فائدة، صورة من يلقي الدرس ليس فيها فائدة، لا ينتفع بصورة ملقي الدرس، وإنما الفائدة في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وكلام أهل العلم، هذا الذي فيه الفائدة. أما صورة الذي يلقي الدرس هذه لا تفيد الإنسان ولو نظر إليها 100 المرات لا تفيده، وإنما الذي يفيد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يفيد الإنسان وينفعه. فإذا حضر الإنسان مجالس العلم عليه أن ينتبه للكلام الذي يلقى، لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يحرص على فهمه وضبطه ليكون بذلك سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. نعم. جاءت أسئلة عن حكم قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، ويقصد بذلك قالوا ليس نية ذلك التعليم، وإنما يفعلون ذلك بعد صلاة المغرب من كل يوم. لا دليل على هذا العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالقراءة الجماعية بصوت واحد في البدء والانتهاء، وكذلك الذكر الجماعي في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بصوت واحد، كذلك التلبية الجماعية بصوت واحد يشترك فيه الجميع في البدء والانتهاء، كل ذلكم لا أصل له، وإنما الإنسان يقرأ القرآن بمفرده، يسبح الله بمفرده، يقرأ نشاطه يسبح نشاطه، ولا يرتبط بجماعة ينتهي بانتهائها ويبتدئ بابتدائها. فهذا عمل لا أصل له، بل الصحابة رضي الله عنهم أنكروا مثل هذا العمل، مثل ما جاء في سنن الدارمي عندما وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة كانوا في المسجد وعليهم رجل قائم وعندهم حصى، فيقول لهم سبحوا 100 فيسبحون أي بصوت واحد، فيقول هللوا 100 فيهللون أي بصوت واحد، فيقول كبروا 100 فيكبرون أي بصوت واحد، فيقول احمدوا 100 فيحمدون أي بصوت واحد. فوقف عليهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما؟ فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. فقال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ كثير من الناس يفعلون أمورا يكونون أرادوا بها الخير لكن لا يدركون الخير لكونهم لم يوافقوا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.